لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا فيه لمرضاته. فبلوغ شهر رمضان نعمة من الله عظمى. دليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه. فأري طلحة أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين، فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مكث في الأرض بعده؟ قال: حولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى 1800 صلاة وصام رمضان. صلى 1800 صلاة، هذه عدد صلاة فرائض السنة، 1800 صلاة، وصام رمضان فسبقه إلى الجنة. الأول مات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أيضا شهيد بنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي رواية أنه جاء إلى المدينة مجاهدا، فمات رضي الله عنه على فراشه بعد أخيه بسنة، فسبقه إلى الجنة. سبقه بماذا؟ لأنه بقي بعده عاما كاملا، صلى في 1800 صلاة وصام رمضان. وفي حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أنهم كانوا ثلاثة أتوا المدينة، فكفاهم طلحة رضي الله عنه، الأول مات شهيدا، والثاني مات شهيدا، والثالث مات بعدهما بسنة على فراشه. فرأى طلحة في المنام أن الذي مات ثالثا سبقهم إلى الجنة، والذي مات ثانيا دخل بعده، والذي مات أولا دخل بعدهما. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. هذا حديث عظيم يدل على أن إدراك شهر رمضان نعمة من الله عظيمة، شهر أنزل الله فيه القرآن وأنزل فيه جميع الكتب السماوية، شهر اختصه الله عز وجل بفريضة الصيام، وما صامت أمة قبلنا رمضان والحمد لله، إنما كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر. أما أن أمة خصت بصوم شهر كامل هذا لم يحدث إلا لهذه الأمة، زادها الله تشريفا فخصنا الله عز وجل بصوم شهر رمضان وفيه ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وجعل الله عز وجل قيام لياليه مغفرة لما سلف من الذنوب، شهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، شهر زمانه كله زمن إجابة للدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وهذا حديث صحيح رواه البزار وصححه الألباني رحمه الله. وشهر يعتق الله فيه الرقاب من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: عند كل فطر عتقاء. وقال: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. كذلك أيضا هذا الشهر صومه في الثواب يعادل ثواب صيام 10 أشهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. وهو فرصة عظيمة لإدراك المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، أي اللهم استجب. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وشهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات وكذا السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي روايات: تعدل حجة معي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة في رمضان. وشهر رمضان شهر مغنم وشهر أرباح، أرباح كثيرة: مغفرة الذنوب أي الصغائر، هذا في شهر رمضان كثير. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من صلى مع إمامه حتى ينصرف، أي حتى ينصرف من صلاته، كتب له قيام ليلة، ثواب عظيم، ثواب مضاعف، ومغفرة للذنوب أيضا عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يبشر أصحابه، يبشرهم ليأخذوا أهبتهم واستعدادهم لاغتنام هذا الشهر العظيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أتاكم رمضان شهر مبارك، يعني شهر كثيرة خيراته وبركاته، فرض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء أي يستجاب الدعاء، وتغلق فيه أبواب الجحيم لقلة المعاصي والشر، وتغل فيه مردة الشياطين فلا يمكنون مما كانوا يمكنون به من إغواء العباد وتثبيط الصالحين عن الخير. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا حديث صحيح رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا الشهر العظيم يحذر فيه العبد من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصوم عن الجوع والعطش، وإنما عن اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث الكلام الفاحش، الكلام في مقدمات الجماع وأمر الجماع ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه الجوع والعطش. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يصيح ولا يرفع صوته، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. يحفظ العبد صومه. وقد اختلف العلماء في الغيبة والنميمة هل تفسد الصوم؟ الجمهور على أنها لا تفسده، وإنما تنقص أجره. ومن العلماء من قالوا يفسد الصوم بالغيبة والنميمة، ولذلك كان السلف يتحفظون لصومهم. كان أبو هريرة رضي الله عنه أصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نحفظ صيامنا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ليس من صام فليصن سمعه وبصره ولسانه عن المأثم والكذب. يتصون لصومه. والعلماء رحمهم الله عندما ذكروا هذه الفضائل لشهر رمضان قالوا: هذا لمن أعطى الصوم حقه من حفظ اللسان والجنان والأركان. قال السمرقندي رحمه الله: ينبغي للعبد إذا أراد هذا الثواب وما ورد فيه من الفضائل أن يعرف حرمة الشهر، ويحفظ فيه لسانه من الكذب والغيبة والفضول، ويحفظ جوارحه عن الخطايا والزلل، ويحفظ قلبه عن الحسد وعداوة المسلمين. فإذا فعل ذلك فينبغي أن يكون خائفا أن الله يقبل منه أو لا يقبل. انتهى كلامه، أي حتى مع أخذه بهذه الأسباب يكون قلبه خائفا وجلا، يكون بين الخوف والرجاء، خوف الرد ورجاء القبول. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في أول ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالعبد المؤمن يعلم أن شهر رمضان ضيف كريم، ضيف مضياف، يكرم من أكرمه، ضيف ينزل قليلا ويرحل سريعا. فإذا علم الواحد منا ذلك فينبغي أن يعد العدة لاستقبال هذا الشهر الكريم، يستقبله بتوبات واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وبتوبة مستحبة من الغفلة والتقصير والتفريط، ويستقبله أيضا بالعزيمة الصادقة على اغتنامه حق الاغتنام، وألا يضيع منه وقتا إلا في طاعة وقربة من رب العالمين سبحانه وتعالى. زمن شريف النفس فيه، بل كل ثانية فيه جوهرة ثمينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لما سمع أحد السلف هذا الحديث قال: كم من نخلات أضعناها. وهذا في نفس، سبحان الله وبحمده في نفس، في نفس تغرس لك نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كذلك أيضا نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستبشار. كان عمر رضي الله عنه إذا جاء رمضان يقول: مرحبا بمطهرنا، مرحبا بمطهرنا. والفرح بالعبادة عبادة، والفرح بالطاعة طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، وفي روايات قلبه معلق في المساجد، إنه يشتاق إلى الصلاة التي بعدها، قلبه متعلق بالمسجد. المسجد بيت الله وبيت كل تقي، والمسجد أطهر بقعة موجود على الأرض، فيتعلق قلبه ويشتاق للصلاة في المسجد. الفرح بالطاعة طاعة، وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، فنفرح ونستبشر بقدوم شهر رمضان، كما نهيئ أولادنا وزوجاتنا للفرح بشهر رمضان أيضا. كذا نستقبل شهر رمضان بتعلم أحكام الصيام حتى نوقع العبادة صحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وتفسير هذا عند أهل العلم أن العبد إذا تلبس بعبادة أو معاملة وجب عليه أن يتعلم فقهها وأحكامها. كذلك أيضا نستقبل شهر رمضان بسلامة صدر، أن تكون صدورنا سليمة لجميع المسلمين. وهذا من أعظم العمل. هذا الرجل الأنصاري الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شابا حريصا على الخير، فبات عنده لينظر ما عمله، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو حي ورجل من أهل الجنة يمشي على الأرض ما عمله؟ فلم يجده يزيد على الصلوات الخمس، إلا أنه قال أمرا عظيما رضي الله عنه: غير أني أبيت وصدري سليم لجميع المسلمين. فالطريق إلى هذا هو الدعاء، كما قال النبي كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك أيضا نستقبل شهر رمضان بالقوة والجد والاجتهاد، بألا نضيع من شهر رمضان وقتا إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إلى حال سلفنا الصالح في اجتهادهم في الطاعة خاصة في شهر رمضان لرأينا أمرا عظيما، ولرأينا آثارا كأنها من خيال فعلا. عندما يقف الواحد عندها يقول: كأن هؤلاء من كوكب آخر، كأن هؤلاء ليسوا بشرا ولكن هم بشر، لكن الله عز وجل من عليهم، فهموا الحقيقة التي من أجلها خلقوا وتفرغوا لها وجمعوا الهموم فجعلوها هما واحدا، مرضاة الله وطلب الآخرة. كما قال أحد السلف: كان من السلف 30 أو 40 ما لو قيل لأحدهم إن ملك الموت بالباب ما وجد مزيدا. قوم عندهم أهبة، قوم مستعدون للموت، انشغلوا بإعداد الزاد وعاشوا من أجل ذلك رضوان الله عليهم جميعا. لو نظرنا إلى حال سلفنا الصالح في تلاوة القرآن لوجدنا عجبا عجابا. شهر رمضان شهر القرآن، أفضل عبادة يتقرب فيها الإنسان في شهر رمضان هي تلاوة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وكان السلف الصالحون يهتمون أيضا بالقرآن. هذا عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله تعالى، كان يختم كل يوم ختمه، وكان يقول رحمه الله: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف. وقال رحمه الله: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. وقال رحمه الله: أضيع الأشياء مصحف لا يقرأ فيه. أضيع الأشياء مصحف لا يقرأ فيه، يعني عندك مصحف ولا تقرأ فيه. وكان المصحف لا يكاد يفارق حجره رحمه الله. فقيل له في ذلك، قال: إنه مبارك، جاء عن مبارك، كتاب مبارك كثيرة خيراته وبركاته، جاء عن مبارك أي عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه رحمه الله. ولما دخل عليه المارقون ليقتلوه، قالت امرأته نائلة رضي الله عنها: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما شهيدا بارا رضي الله عنه وأرضاه. لكن ينبغي أن نقف عند هذا الأثر الذي روي عن عثمان رضي الله عنه، أن المصحف كان لا يكاد يفارق حجره، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، مع كثرة شواغله بالأمة كلها كان لا يفارق المصحف حجره رضي الله عنه وأرضاه. ونحن لو جعلنا المصحف مكان الهاتف الذكي الآن لختمنا ختمات. نفكر في هذا ونجعله في عقولنا وقلوبنا، بحيث ننشغل بالمصحف ولا ننشغل بشيء غيره، لا سيما في هذا الزمان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات. كذلك أيضا ما جاء عن السلف في قراءة القرآن، في حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ، أي الذي جعله عمر يصلي بالناس التراويح، يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وكان من السلف من يختم كل يوم، ومنهم من كان يختم كل ثلاث، ومنهم من كان يختم كل سبع، ومنهم من كان يختم كل عشر. كان للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وكان قتادة رحمه الله يختم في كل 7، وفي رمضان يختم كل 3، وفي 10 الأواخر يختم كل ليلة. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يختم القرآن في كل 2 ليلتين. وكان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل 50 ختمة ويصلي 12 من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر. وكان السلف يصلون من المغرب إلى العشاء ويقولون ساعة غفلة. وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك عدد محدود. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي مع إمامك حتى ينصرف ليكتب لك قيام ليلة، ثم بعد ذلك صل في بيتك مثنى مثنى، ولا تأتي بوتر ثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران بليلة. ويجوز التعقيب، وهو أن يرجع الناس مرة أخرى إلى المسجد للصلاة. قال أنس: إنما يرجعون لخير. ابن عساكر يصفه ابن القاسم بن علي، قال: كان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم، ويعتكف في المنارة الشرقية. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء، ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح. الإمام شعبة رحمه الله، الإمام شعبة أبو بكر بن عياش، لما حضره الموت بكى أهل البيت، قال: لا تبكوا، إني ختمت في هذه الزاوية لله 13,000 ختمة، 13,000 ختمة، ختم القرآن 13,000 ختمة. ولو سألنا أنفسنا في مدة حياتنا هذه كم ختمنا القرآن؟ كم ختمنا القرآن؟ سؤال يسأله كل واحد منا لنفسه. الله المستعان. نحن نستغفر الله، نحن نستغفر الله فعلا، نقرأ هذه الأثار ونستغفر الله: إننا ذلك العبد المقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في حال سلفنا كما ذكرنا لوجدنا أنفسنا نلعب، فنقترب منهم رضوان الله عليهم جميعا. هذه الكثرة في تلاوة القرآن والختم في يوم وليلة ونحو ذلك، هذا ليس مكروها في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المقدسة، اغتناما لفضيلة الزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، قاله ابن رجب. وكان السلف يتلون القرآن ويتأثرون به، كانوا يتلون القرآن ويبكون رضوان الله عليهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أجمل الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. قرأ ابن عمر رضي الله عنهما سورة المطففين حتى بلغ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى خر، وامتنع من قراءة ما بعدها. صلى سفيان الثوري رحمه الله المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين، بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين رضوان الله عليهم جميعا. كذلك أيضا أفضل من أفضل العبادات في رمضان الصدقة، الصدقة مضاعفة، وكذا إطعام الطعام. كان من السلف من يجعل عبادة إطعام الطعام عنده أفضل من أي عبادة أخرى. قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهون أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. وهذا لما فيه من تودد وتحبب إلى إخوانه، كما أن فيه مجالسة للصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل طعامك إلا تقي. كذا أيضا تفطير الصائمين، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكما ذكرنا اغتنام فترة بين المغرب والعشاء للصلاة، وكذا أيضا الظهر للعصر والأوقات التي تجوز فيها الصلاة. وبالجملة لا يضيع الواحد منا أي وقت شريف من شهر رمضان إلا في خير مع الدعاء. كان سلفنا إذا دخل رمضان يفرون من مجالس العلم إلى تلاوة القرآن، هذا في زمانهم. وفي زماننا نغتنم ذلك الزمان الفاضل في تعليم الناس أمر دينهم وفي تذكيرهم بربهم سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على الإكثار، ولا ينبغي أن نكون كالشمعة التي تضيء لغيرها ثم هي تحرق نفسها، وإنما ينبغي أن نتلفت لأنفسنا جيدا، وأن نعتني بأنفسنا، وأن نغتنم شهر رمضان. ثم في كل رمضان لا بد للواحد منا من مشروع، من مشروع يجعله لنفسه في شهر رمضان. يعني نخرج من شهر رمضان بخطة زمنية إلى رمضان الذي بعده، يكون لكل واحد منا مشروع في الخير ومن الخير. مشروع من الخير كحفظ القرآن، كمراجعة القرآن، كتعلم كذا من السنة، كإتقان كذا من العلوم الشرعية، إلى كتدريس كذا وفعل كذا، إعادة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات إلى آخر ذلك. كل هذا نغتنمه ولا نضيعه من أنفسنا. ثم ينبغي النشاط يوما بعد يوم، إذا مر يوم ننشط أكثر في اليوم الذي بعده. قال الحسن: من استوى يوماه فهو مغبون، من استوى يوماه فهو مغبون. فينبغي أن يكون نشاطنا كلما مر يوم أكثر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه، ثم هيئ نفسك للاعتكاف، أن تمكث في بيت الله بنية التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا فيه للطاعات، وأن يجعلنا كما نقول وأفضل مما نقول، وأن لا يؤاخذنا بتفريطنا وتقصيرنا، وأن يعفو عنا بمنه وكرمه،